إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نواصل بعون الله عز وجل في شرح كتاب التوحيد، وقد تقدم معنا الكلام عن الباب الأول، ووفقنا الله عز وجل لشرحه، ثم شرعنا في الباب الثاني وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وتقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله قد أورد 5 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة. تكلمنا عن الدليل الأول وهو قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتكلمنا عن الدليل الثاني وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله الدليل الثالث فقال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا هو الدليل الثالث على مقصود هذه الترجمة، وهو ثابت في الصحيحين. هذا الحديث ثابت في الصحيحين لقوله: ولهما، يعني البخاري ومسلم. وصحابي هذا الحديث هو عتبان بن مالك الأنصاري، وهو صحابي مشهور آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد مات عتبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، تقدم معنا معنى كلمة التوحيد، وأن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة لكنها جميعا تعبد بالباطل، والمعبود بحق وحده هو الله. ولهذا قال جل في علاه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. فالمعبودات كثيرة لكنها تعبد بالباطل، والذي يعبد بحق وحده هو الله. ولهذا معنى قولنا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وليس كما يقول بعض الناس لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله. نقول هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن هناك معبودات تعبد لكنها تعبد بالباطل، والمعبود بحق وحده هو الله. إذن فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وأما تحريم النار الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. قال أهل العلم إن تحريم النار على أهل التوحيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قالوا تحريم خلود أو دخول، تحريم دخول يعني أنه لا يدخلها أبدا، لا يدخل النار أبدا، وهذا لمن كمل توحيده، هذا لمن كمل توحيده. وهذا كما تقدم معنا أن من أهل الجنة من يدخلها دخولا كاملا لا يسبق بعذاب، فهذا لمن كمل توحيده. فكذلك هؤلاء يعني تحرم عليهم النار، يعني تحريم دخول بمعنى لا يدخلونها أبدا، وهذا لمن كمل توحيده. وأما القسم الثاني فهو تحريم خلود، تحريم خلود في نار جهنم والعياذ بالله منها، يعني أنهم قد يدخلونها ويستحقون ذلك بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، يعني استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فدخلوها وعذبوا فيها، إلا أنهم لا يخلدون فيها. وهذا يسميه العلماء تحريم خلود، لا يخلدون في نار جهنم، لأن مآل أهل التوحيد هو الجنة. وهذا يدل دلالة واضحة على فضل التوحيد، دلالة واضحة على فضل التوحيد. فأهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، وإن عذب العبد بسبب ذنوبه وشاء الله سبحانه وتعالى ألا يغفر له تلك الذنوب فإنه يدخل النار، لكنه لا يخلد فيه، لكنه لا وهذا يدل على فضل التوحيد، هذا يدل على فضل التوحيد. لكن لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان قال من قال لا إله إلا الله، يعني إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، قال يبتغي بذلك وجه الله. هذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تفيد بمجرد النطق بها، لا يكفي أن يقول إنسان لا إله إلا الله ثم يأتي بما يناقض ذلك من قول أو فعل أو اعتقاد، وإنما هذه الكلمة لا بد أن يؤدي العبد حقوقها ومكملاتها. ولهذا ذكر أهل العلم أن لكلمة التوحيد شروطا وأركانا وحقوقا مكملات لها، وقد نصوا عليها بعد تتبع واستقراء لنصوص الكتاب والسنة. نعم، نصوص واردة في الكتاب والسنة أخذ منها أهل العلم هذه الشروط وهذه الأركان. وهذه الشروط التي ذكروها لكلمة التوحيد هي 8 شروط، ويجمعها قولك، علم، يقين، إخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِهَا. هذان بيتان جمع فيهما الناظم شروط كلمة التوحيد، شروط لا إله إلا الله: علم هذا الأول يقين، الثاني إخلاص، الثالث وصدقك يعني الصدق، الرابع مع أو مع محبة هذا الخامس، وانقياد هذا السادس، القبول هذا السابع، قال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. إذن فهي ثماني شروط. وهذا الحديث حديث عتبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو شاهد لشرط الإخلاص، هو شاهد لشرط الإخلاص، وهو شاهد لغيره تضمنا، هو شاهد لشرط الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتغي بذلك وجه الله، والذي يبتغي بقوله لا إله إلا الله وجه الله هذا مخلص فيها، هذا هو المخلص في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن فهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، هذا الحديث شاهد لشرط الإخلاص وشاهد لغيره من الشروط الثمانية تضمنا. قد يقول قائل وكيف ذلك؟ نقول لأن المخلص لله سبحانه وتعالى يبني إخلاصه على علم ويقين. نعم، هذا الإخلاص لا يأتي هكذا صدفة، وإنما يأتي على علم ويقين، وهذا العلم وهذا اليقين هو علامة على الصدق، علامة على الصدق. والصادق والصادق ينقاد، والصادق ينقاد، وهذا دليل على القبول، لأن الذي ينقاد هذا علامة على أنه قد قبل هذا الشيء الذي انقاد إليه. إذن فلاحظ أن الإخلاص المنصوص عليه في هذا الحديث قد تضمن هذه المعاني لكلمة التوحيد والشروط لكلمة التوحيد. ومعلوم أن من حقق هذه المراتب الست، الإخلاص والعلم واليقين والصدق والانقياد والقبول، من حقق هذه المراتب الست لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيكون أحب إليه من كل شيء. نعم، يكون الله جل في علاه أحب إليه من كل شيء، وهذا ما يجعله يكفر بكل معبود سواه. وإذا أحب الله وحده وكفر بكل معبود سواه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله وحده جل في علاه واجتنبوا الطاغوت، هو الكفر بكل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. وقائل هذه الكلمة لا إله إلا الله الذي يبتغي بها وجه الله يحبها ويحب من أنزلها وجاء بها. من هو؟ من الذي أنزل هذه الكلمة؟ كلمة التوحيد، هو الله سبحانه وتعالى أنزلها على أنبيائه ورسله وأمرهم أن ماذا يبلغوها لأقوامه. فالذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله يحب هذه الكلمة ويحب من أنزلها وهو الله جل في علاه، إذن حقق شرط المحبة، ويحب أيضا من بلغها وبين فضلها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي بلغنا كلمة التوحيد وبين لنا فضلها وبين لنا قدرها صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالذي يقول هذه الكلمة يبتغي بها وجه الله يحب من أنزلها وهو الله، ويحب من بلغها وبين فضلها وقدرها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أيضا من آمن بها واتبعها واعتز بها وجاهد في سبيل الله لإعلائها بقوله وفضله وفعله وتعليمه وهؤلاء هم أهل التوحيد والسنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إذن فهذا الحديث على اختصاره لكنه حديث عظيم يبين فضل هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد. فمآل أهل التوحيد هو الجنة، وإن دخلوا النار بسبب الذنوب والمعاصي لكنهم لا يخلدون في نار جهنم، وهذا يدل على أن حسنة التوحيد حسنة عظيمة، حسنة عظيمة. إذا قويت هذه الحسنة تحرم على العبد دخول النار، لا يدخلها أبدا، وإن قلت وضعفت فإن ذلك يجعله لا يخلد في نار جهنم وإن دخلها بسبب ذنوبه ومعاصيه. ويوضح هذا الحديث الذي أورده المصنف وهو الدليل الرابع في هذا الباب. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال، يعني موسى، قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال: رواه ابن حبان والحاكم وصححه. إذن هذا الحديث هو الدليل الرابع الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته، وهو بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وصحابي هذا الحديث هو أبو سعيد، واسمه سعد، مشهور بكنيته، اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري، وهو أحد السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. هؤلاء السبعة هم هؤلاء السبعة هم الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أحاديثهم تزيد عن الألف حديث. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، أنس بن مالك، والبحر وهو ابن عباس والحبر كالخدري وهو المقصود هنا، وجابر، جابر بن عبد الله، وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. هؤلاء السبعة هم الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث. هذا الصحابي الجليل أبو سعيد رضي الله عنه يعني استصغر يوم أحد، يعني أراد أن يجاهد فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عمره 14 سنة أو أقل، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ولكنه شهد ما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رضي الله تعالى عنه وارضاه سنة 74 للهجرة. وهذا الحديث الذي أورده المصنف حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والسبب في ذلك أنه من رواية دراج بن سمعان أبو السمح، يكنى بأبي السمح، دراج بن سمعان، يروي هذا عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو عن أبي سعيد الخدري. وهذه السلسلة معروفة عند أهل الحديث، وقد اختلفوا فيها، يعني إذا وجدوا حديثا من رواية دراج بن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو عن أبي سعيد، هذه السلسلة مختلف فيها، فمنهم من ضعفها ومنهم من صححها. فمن ضعفها ضعف هذا الحديث، ومن قال إنه لبأس بها صحح هذا الحديث، وممن صحح هذا الحديث ابن حبان في صحيحه، وكذلك الحاكم في مصدركه، وكذلك الحافظ بن حجر في الفتح، فقد صححوا هذا الحديث. لكن أكثر المحدثين على تضعيفه، لكن مع القول بضعف هذا الحديث إلا أن له ما يشهد له، يعني هناك حديثان يشهدان له ويجعلانه صالحا للاستدلال به على القول بتضعيفه، نقول له شاهدان يجعلانه صالحا للاستدلال به، وهما: الحديث الأول رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه أحمد في مسنده، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. الحديث ما زال طويل، لكن الشاهد فيه هذه الجملة: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر، هذا يؤيد حديث ويشهد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث الثاني وهو الحديث المشهور بحديث البطاقة، وهذا الحديث قد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه البداية والنهاية أنه يشهد لهذا الحديث، يعني أن حديث البطاقة يشهد لحديث أبي سعيد، يشهد لحديث أبي سعيد، ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. وحديث البطاقة هو ما رواه ابن ماجه في سننه، ورواه الحاكم في مستدركه، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، ينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فتخرج له بطاقة، ولهذا سمي بحديث البطاقة. قال: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الله أكبر، الله أكبر. هذا يبين عظم وفضل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، إذا قالها العبد خالصا من قلبه، إذا قالها العبد صادقا فيها، إذا قالها العبد محبة لها وانقاد لها وقبلها وكفر بكل ما يعبد من دون الله، فإن هذه الكلمة العظيمة تثقل في الميزان يوم القيامة. نعم، تثقل في الميزان يوم القيامة. ولهذا هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني وإن كان في سنده مقال من جهة السلسلة وقد ضعف بعض العلم، لكن يشهد له هذان الحديثان، فيكون هذا الحديث صالحا للاستدلال به، والحمد لله رب العالمين. إذن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى يا ربي، قال موسى يا ربي، أصلها يا ربي بالياء، لكن حذفت الياء على لغة من لغات العرب. قال: علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى يطلب من من؟ يطلب من الله عز وجل أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به. وهذا فيه أن هذا نستفيد منه فائدة، وهي أن من أراد العلم أو العمل الصالح فعليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا. نعم، يلجأ إلى الله. موسى عليه الصلاة والسلام أين توجه؟ إلى الله: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فإذا أردت العلم يا عبد الله، أردت العمل الصالح، فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى واسأله ما تريد وما تشاء، ثم خذ بالأسباب. يعني لا تقول يا ربي ارزقني العلم وأنت لا تطلب العلم، تريد الرزق طيب وأنت تجلس في بيتك. إذن لابد أن تأخذ بالأسباب. إذن فاللجوء إلى الله هذا أولا، والأخذ بالأسباب هذا ثاني. موسى عليه الصلاة والسلام، لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يعلمه كلاما يعظمه به، ويطلب منه به حاجته ويتوسل به إليه. هذا ما أراد موسى عليه الصلاة والسلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فماذا قال له الله عز وجل؟ يا موسى قل لا إله إلا الله. من القائل هنا؟ من القائل؟ هو الله. هذا نستفيد منه فائدة عظيمة، ما هي؟ هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وجل في علاه، وأنه يتكلم بصوت وحرف على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. إذن الله سبحانه وتعالى لما طلب منه موسى هذا الطلب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال الله عز وجل له: يا موسى قل لا إله إلا الله، يعني قل لا معبود حق إلا الله. لاحظ موسى ماذا طلب؟ شيئا يذكره ويدعوه به، فقال له قل لا إله إلا الله. هذا يفيدنا أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، ذكر ودعاء. يعني كأنه قال له: إذا قلت هذه الكلمة فقد ذكرتني ودعوت. نعم، فقد ذكرتني ودعوت. وهذا يفيدنا أن كلمة التوحيد ذكر متضمن للدعاء، ذكر متضمن للدعاء. وكما تعلمون الدعاء على قسمين، هناك دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو الذي يصدر بياء النداء، يا رب يا رب، عندما يكون يسأل الإنسان يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كريم اكرمني، وهكذا، يا الله ارزقني. فهذا يسمى بدعاء المسألة، يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن فما صدر بياء الدعاء هذا يسمى دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها، الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، الصيام عبادة، وهكذا، فهو العبادة نفسها. والمتقرر عند أهل العلم أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. نعم، هذا المتقرر عند أهل العلم، أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يعني دعاء عبادة، يعني يصلي ويصوم ويحج ويزكي، هذا مستلزم لدعاء المسألة. يعني كأنه يقول يا ربي بصلاتي لك أدخلني الجنة، كأنه يقول يا ربي بصيامي لشهر رمضان أدخلني الجنة وعذني من النار، وهكذا. إذن فدعاء العبادة هذا مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة هذا متضمن لدعاء العبادة. لأن الإنسان حينما يرفع يديه ويقول يا رب يا رب، إذن فهذا دعاء مسألة. ولو سألنا ماذا يصنع الآن هذا الشخص، نقول هو يعبد ربه، يدعو ربه، إذن فعله عبادة، فعل دعاء المسألة عبادة. هذا معنى قول أهل العلم أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وهذه الكلمة لا إله إلا الله جمعت الأمرين. موسى يقول لله عز وجل علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، والله عز وجل يقول له قل يا موسى لا إله إلا الله، كأنه قال إذا قلت لا إله إلا الله فقد ذكرتني وقد دعوتني. قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب كل عبادك يقولون لا، يقولون هذا، يعني يقولون لا إله إلا الله. هذه الجملة لا تعني أن موسى عليه الصلاة والسلام يعني يرى أن كلمة التوحيد يعني هينة ونحو ذلك، لا، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام أراد يعني أن يخصه الله سبحانه وتعالى بشيء. فموسى عليه السلام كأنه يقول الله عز وجل يعني هذه الكلمة عبادك يعني المؤمنون يقولون هذه الكلمة، كل يعني كلهم يقولونها. فهو أراد ماذا؟ أراد شيئا يختص به ويكون منقبة له، يكون منقبة له. لكن الله جل في علاه بين له أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة، وهذا يدل على فضل التوحيد، يدل على فضل التوحيد. أعظم شيء تذكر به الله وتدعو به الله هو هذه الكلمة لا إله إلا الله، تعتقدها بقلبك وتقولها بلسانك وتثمر هي الأعمال الصالحة في جوارحك، فهي كلمة عظيمة. فتأمل ماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني أن من في السماوات السبع من السكان الذين يعمرونها غير الله، إذا قال وعامرهن غيري لأن الله سبحانه وتعالى في السماء أيضا، وهذا فيه إثبات علوه جل في علاه. لأن الله عز وجل قال لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري، الله سبحانه وتعالى في السماء كما أن في السماء عمار وهم الملائكة. لكن هنا لابد أن ننتبه إلى شيء، وهو أن كون الله عز وجل في السماء ليس ككون الملائكة في السماء. نقول الملائكة في السماء والله سبحانه وتعالى في السماء، لكن كون الله في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، والفرق بينهما ظاهر لأنه جل في علاه خالق والملائكة مخلوقون. إذن فكون الملائكة في السماء هذا كما قال أهل العلم كون حاجي، يعني أنهم محتاجون إلى هذه السماء، يحتاجون إليها، فهي التي تقلهم وتظلهم وتحيط بهم. أما الله جل في علاه كونه في السماء هذا يعني إثبات العلو، لأنه جل في علاه غني عنها، يعني أن هذه السماء لا تقله ولا تظله ولا تحيط به جل في علاه، بل إن السماوات السبع محتاجة إلى الله كغيرها من المخلوقات، كما قال جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن فالله غني عن جميع المخلوقات، غني عن جميع المخلوقات. إذن فكونه في السماء هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل، وليس ككون الملائكة في السماء. إذن فالنسبة إلى الملائكة هي نسبة مكان، وأما إلى الله عز وجل فهي نسبة علو. إذا قلنا الله في السماء يعني في العلو، وإذا قلنا الملائكة في السماء يعني هم من عمارها سكان السماء. لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. إذن قال الله عز وجل لموسى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، قال والأراضين السبع في كفة، وهذا فيه أن الأراضين عددها سبع كالسماوات، وهذا نص من السنة في هذه المسألة، لأن السماوات سبع، السماوات سبع، جاء ذلك في القرآن وجاء ذلك في السنة. لكن كون الأرض سبعا هذا لم يرد في القرآن بلفظه، وورد في السنة بلفظه وهو في هذا الحديث الأراضين السبع، قال والأراضين السبع. إذن هذا نص من السنة في هذه المسألة. أما القرآن فكما قلت لم يرد فيه تنصيص على ذلك، ولم يرد فيه تصريح بأنها سبع سماوات سبع أراضين، ولكن جاءت فيه آية، جاءت فيه آية محتملة وهي قول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. لاحظ هنا التصريح بالنسبة لعدد السماوات، لكن بالنسبة للأرض الآية محتملة، قال ومن الأرض مثلهن يعني مثل السماوات، لكن هنا يرد السؤال مثلهن في ماذا؟ في العدد، في الكيفية، في السمك، في الارتفاع، يعني الاحتمال قائم ومن الأرض مثلهن، لكن الأرجح أن مثلهن يعني في العدد، مثلهن في العدد، يعني الأراضين مثل السماوات في العدد، والسنة تؤيد هذا الترجيح، تؤيد هذا الترجيح. قال والأراضين السبع، إذن فالأراضين سبع كالسماوات. وقوله يعني السماوات السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، يعني الكفة بكسر الكاف يعني هي إحدى كفتي الميزان، نقول كفة الميزان أو كفتي الميزان. وأهل اللغة يقولون كل مستدير كفة يعني بالكسر، وكل مستطيل كفة يعني بالضم، ومنه كفة الثوب، كفة الثوب. إذن فالكفة تنطق بكسر الكاف في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا فيه إثبات الميزان وأن له كفتين، للميزان كفتين أو للميزان كفتان، وأن له كفتين ونقول للميزان كفتان، وهذا أمر يجب اعتقاده. الميزان الذي توزن فيه الأعمال يوم القيامة هذا لابد أن نعتقد أن له كفتين. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية يقول فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، انتهى كلامه. نعم، فنؤمن بالميزان ونؤمن أن له كفتين، لكن كيف؟ الله أعلم. له كفتان، كيفية هذا الميزان الله أعلم، لأننا نؤمن بالأمور الغيبية على حسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. إذن أخبرنا أن له كفتين نقول له كفتان، لكن لم يخبرنا كيف هذا الميزان فنسكت عن ذلك. إذن هذا هو منهج أهل السنة في التعامل مع الغيبيات. ورجحان الكفة التي فيها لا إله إلا الله هذا يدل دلالة واضحة على فضل التوحيد لاشتمال هذا التوحيد على أعظم الحقوق وهو أداء حق الله جل في علاه. إذن فلا إله إلا الله فيها تقرير للتوحيد وإبطال للشرك، لكن لا ينتفع قائل هذه الكلمة حق الانتفاع إلا إذا كمل شروطها. نعم، ولهذا احرص يا عبد الله حينما تقول هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، احرص كل الحرص على أن تقولها على علم. نعم، تقولها على علم، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، تقولها على علم ويقين، وتقولها على إخلاص لله تبتغي بها وجه الله، تقولها وأنت صادق فيها، تقولها وأنت محب لهذه الكلمة، محب لهذه الكلمة ومنقاد لهذه الكلمة وقابل لهذه الكلمة، وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. هذا إذا أردت الانتفاع حقا بهذه الكلمة فهي كلمة يعني عظيمة، لا يكفي أن تقولها بلسانك فقط. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله كلاما عظيما في هذه المسألة في كتابه مدارج السالكين، لعلي أذكر لكم بعض ما قال عليه رحمة الله. يقول من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف حقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها، قال حطت من خطاياه أو حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. لاحظ هذا الكلام، فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. الله أكبر، الأعمال هذه فائدة عظيمة، لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. ولهذا قال أبو بكر بن عبد الله المزني يعني ما فاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن ماذا؟ بما وقر في قلبه من حب لله ولرسوله وتصديق وانقياد وغير ذلك من هذه المعاني العظيمة التي تكون في قلب الموحد. يقول ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، يعني بقدر ما يقوم في القلب من إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق لشروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. إلى أن قال عليه رحمة الله: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة، ويقابلها 99 سجلا في كفة، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. نعم، حديث عظيم، حديث البطاقة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: فلا يعذب. ومعلوم، اسمع هذا الكلام الأخير لابن القيم، قال: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. الله أكبر، انتهى كلامه رحمه الله. نعم، كلنا عندنا هذه البطاقة لا إله إلا الله، لكن من حقق شروطها ومن حقق مقتضاها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد الخلص، الذين حققوا هذه الكلمة، قالوها بصدق وقالوها بإخلاص، وحققوا شروطها وأركانها وانقادوا لها، وأحبوا هذه الكلمة وقبلوها وكفروا بكل ما يعبد من دون الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص. إذن هذا هو الدليل الرابع الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تحقيق مقصود هذه الترجمة. ثم أورد الحديث الخامس، وهو للترمذي. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو الدليل الخامس الذي أورده المصنف ليحقق به مقصود ترجمته. وصحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك، يكنى بأبي حمزة، وهو من الأنصار، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو من 7 الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه 93 للهجرة على أحد الأقوال، وهذا أشهرها. وهذا الحديث يسمى بالحديث القدسي، يسمى بالحديث القدسي، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وليس من القرآن بالإجماع، وليس من القرآن بالإجماع. وبينهما يعني فروق كثيرة، بين القرآن وبين الحديث القدسي فروق كثيرة، ليس هذا محل بسطها، ليس هذا محل بسطها. وهذا الحديث كما قلت يسمى بالحديث القدسي. والمصنف اختصر هذا الحديث واقتصر على الشاهد، واقتصر على الشاهد وهو آخره. أما أول هذا الحديث فهو قوله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الحديث، قوله في الحديث هنا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. بقراب يقرأ بكسر القاف وبضمها، بقراب أو بقراب، والأشهر هو الضم، والمعنى واحد، قراب وقراب بمعنى واحد، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. وقوله خطايا جمع خطيئة، وهي الذنب، والخطايا والخطايا هي الذنوب، الخطايا هي الذنوب، ولو كانت صغيرة، ولو كانت صغيرة، كما قال سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، وأحاطت به خطيئاته. وقوله ثم لقيتني، هذا فيه إثبات المعاد والرجوع إلى الله للحساب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. لاحظ كلمة شيئا، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا تشرك بي لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. وهذا يدل على أن الشرك جميعه لا يغفره الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر. ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. انتهى كلامه عليه رحمة الله، يعني أن الشرك لا يغفره الله أبدا صغيرا كان أو كبيرا. إذا كان كبير صاحبه يخلد في نار جهنم، وإذا كان صغيرا فهو يوزن مع الأعمال السيئة، نسأل الله السلامة والعافية. قال أو قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بمقدار تلك الخطايا مغفرة، وهذا يدل على فضل التوحيد، هذا يدل على فضل التوحيد. يعني يأتي العبد بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا وذنوب ومعاصي، لكنه إذا جاء بالتوحيد وكانت هذه الكلمة عظيمة في قلبه فإن الله سبحانه وتعالى ماذا يأتيه بقرابها مغفرة، أي بمقدار تلك الخطايا مغفرة، وهذا لأجل ماذا فضل التوحيد. وتأمل هنا عظم فضل الله سبحانه وتعالى على العباد بأن هداهم إلى التوحيد أولا ثم أثابهم عليه ثانيا. وصدق ربنا جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن هذا آخر ما أورده المصنف تحت هذا الباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهذا الباب باب عظيم بعدما أورده المصنف بعدما بين وجوب التوحيد أتبعه ببيان فضله، والإنسان إذا عرف فضل شيء أحبه وسارع لإدراكه. فعلينا إذن أن نحب التوحيد وأن نسارع ونبادر إلى تحقيقه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى موحدين. لعلنا نكتفي في درسنا اليوم بهذا القدر، ونسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.